8 مارس وهو اليوم العالمي للمرأة اللي كيحتفل في البيئة العالم بأسره، لكن للأسف كاين بعض النساء اللي في هذا اليوم كيعانوا من واحد مجموعة ديال المأساة اللي من خلالها كتهضم الحقوق ديالهم. وفي هذا الصدد كنستضيفوا معنا في هذا البرنامج السيدة سناء دي جي، وهي السيدة ربة بيت، ومعنا أيضا السيد رئيس جمعية حقوق المرأة بجامعة تحناوت إقليم الحوز. باش نبداو البرنامج ديالنا غادي نبداو بالسيدة سناء دي جي، اللي ممكن غادي نسولها واحد السؤال. السيدة سناء دي جي مرحبا بك. الله يبارك فيك. ممكن السيدة سناء تعاودي لنا على المشكل ديالك؟ السلام عليكم. المشكل ديالي هو اني واحد المرأة اللي حقوقها تقريبا مهضومة، ومن بينها تنتمنع من طرف رجلي من جميع الحقوق اللي تتشوفها بنت المدينة عادية وتتعتبرها ضرورية في حياتها الشخصية. على سبيل المثال رجلي ما تيخلينيش نخرج من الدار حتى في ابسط الاشياء، في حال نمشي للحمام ولا نمشي عند والديا، وبلا هذا الشيء تيعاملني في حال في الدار بحال شي خدامه، وفوق تما تنبغي نهضر على حقوقي تيقمعني وتيقول لي حمدي الله وشكري، وتيقارني بعيالات زمان اللي اسميتو ما كان عندهم حتى شي حق، وهو ماشي ما كانش عندهم الحق بهذا سميتو، انهم هما اصلا باو ديك الوضعيه باو هي انهم يعيشوا في الدار وهذا، وتيقولوا بان الرجل هو دائما اللي عنده السلطه. بالك شفناك التجأتي لهاد الجمعيه، وهي الجمعيه ديال حقوق المراه. انا جيت لهاد الجمعيه حيت شفت الحلول اللي تديرها مع بعض النساء اللي عندهم نفس الوضعيه ديالي، وكنتمنى انها تلقى لي شي حل. انا ما بقيتش قادره نعيش هكا، وفي نفس الوقت ما بغيتش ناخذ واحد القرار اللي هو طلاق حيت ما بغيتش ولادي يتشردوا، ولكن ما بقيتش قادره نصبر وانا تنشوف الحقوق اللي عطاها لي الاسلام مهضومه ومقموعه دائما. حتى انا يا بغيت نتعلم، بغيت نخرج مع صحاباتي، بالعلم اني عمرني ما دخلت على اي واجب ديالي. وفي الاخير تنتمنى تعذروني وتقدروا الموقف اللي انا فيه وتلقاو لي شي